في يوم مولده صلى الله عليه وسلم دعوني أتحدث عن تواضعه، فلقد كان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، جعل كبير المسلمين في الاحترام بمنزلة أبيه، وصغيرهم بمنزلة ابنه، ونظيره في السن بمنزلة أخيه، فوقر الكبير ورحم الصغير وأعطى كل ذي حق حقه، فلم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس أطفال. وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد أنزل الله عليه فيما أنزل أن الجنة هي دار المتواضعين، فقال الله وهو أحسن القائلين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين، يزورهم، يعود مرضاهم، يشهد جنائزهم، يتعهد حاضرهم، وكان يسأل عمن غاب منهم. ففي صحيح مسلم أن امرأة عجوز سوداء كانت تقم المسجد، يعني تكنس مسجد رسول الله، وكان النبي يراها دائما تنظف المسجد، وفجأة ماتت هذه المرأة العجوز، فدفنها الصحابة بالليل. جاء النبي في اليوم الثاني يسأل عنها وقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت يا رسول الله بالليل ودفناها. فكأنهم صغروا أمرها، فغضب النبي وقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني لماذا لم تخبروني؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فصلى النبي وكبر وصلى عليها صلاة الجنازة وهي في قبرها. ثم نظر النبي إلى الصحابة وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. والصحابة رضوان الله عليهم أحب النبي حبا يفوق حد الخيال، لأنه كان واحدا منهم، كان يشفع لهم، يتوسط لهم، يقضي ديونهم، يفرج كروبهم، يعلم جاهلهم، يطعم جائعهم، يكسو عاريهم، يسلم على صبيانهم، يمسح على رؤوسهم، يداعبهم، يحنكهم، يجلسهم في حجره، يدعو لهم، يدخل السرور عليهم. ما حدثه أحد إلا مال بأذنه إليه، ولا صافح أحدا أي سلم على أحد فيرسل يده أن يسحبها قبل أن يرسلها مقابله. يجيب الدعوة ويقبل الهدية، ويقول في تواضع النبوة: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. يجالس الفقراء والمساكين، ويقول: أبغوني ضعفاءكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ويعلنها صريحة مدوية في الآفاق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا رسول الله، يا من كانت الرحمة مهجتك، والعدل شريعتك، والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشاكل الناس عبادتك، أنا لا أقول كما قال بعض من شطح: خلق الكون من أجل محمد، ولكني أقول: خلق البشر ليكونوا على شاكلة محمد. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالتواضع للمؤمنين: واخفض جناحك للمؤمنين. وأوحى إليه ربه أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. والأعرابي حينما رأى رسول الله لأول مرة ارتعدت فرائصه هيبة من رسول الله، فقال له النبي: يا أخا العرب، هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في غاية التواضع، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويحلب شاته ويعلف دابته ويكنس بيته ويعمل كما يعمل الرجال في بيوتهم، يؤتى له بالتمر فيفتشه ويخرج منه السوس ثم يأكله، ويصغي الإناء للهرة أي الحلة للقطة، يصغي الإناء للهرة لتشرب ثم يتوضأ بفضلها صلى الله عليه وسلم. وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهو خير أهل الأرض من حر وعبد. يكفيه قول ربه: سبحان الذي أسرى بعبده. ولكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالأطفال، فعند أبي يعلى من حديث عمر بن الخطاب قال: رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال عليه الصلاة والسلام: ونعم الفارسان هما. وفي يوم من الأيام دخل النبي المسجد وهو يحمل أمامة ابنة ابنته زينب، وهو يحملها على عاتقه، ثم قام النبي يصلي، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. والشيء بالشيء يذكر. صلى الإمام الشوكاني بالناس يوما فلما سجد سقطت عمامته، فأخذها وردها ووضعها على رأسه، فأنكر عليه عوام ودهماء الناس وقالوا له: تحمل العمامة وتأخذها وتردها وتضعها على رأسك وأنت في الصلاة؟ فقال بقول البصير العلامة: لحمل العمامة أخف من حمل أمامة. وكان النبي لا يتميز على أصحابه، حج بيت الله الحرام ومعه 100,000 صحابي، لم يتميز عليهم لا بمأكول ولا بمشروب ولا بملبوس ولا بمركوب، ومع ذلك كان وسط الصحابة يقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وفي يوم من الأيام كان النبي في سفر فأحس الصحابة بالجوع، فقام صحابي وقال: علي ذبح الشاه، وهي أنثى الضأن. قام الصحابي الثاني وقال: وأنا علي سلخها. فقام الصحابي الثالث وقال: وأنا علي طبخها. ثم قام النبي وقال: وأنا علي جمع الحطب. قالوا: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ يعني نحن نقوم بجمع الحطب لإشعال النار. فقال عليه الصلاة والسلام: أعلم أنكم تكفونني ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أصحابه. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.